ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة هي من المسائل التي يحتمل فيها الضمان وعدمه. قال: ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه. هذا ليس اختناق، لا، هذا فقط ريح الطعام، ريح الطعام أو ريح الكبريت مثلا أو ريح نفط محرق أو رائحة أي شيء يكون الناس يتحسسون من رائحته. بعض الناس يكون عنده حساسية من بعض الروائح. قال: لو ماتت حامل أو حملة من ريح طعام ونحوه ضمن ربه صاحب الطعام أو الذي يعني تسبب هذه الرائحة. قال: إن علم ذلك عادة، إن علم ذلك عادة، يعني إن علم موتها به عادة. أما إذا كان ما يعرف هذا الموضوع فإنه لا يكون ضامنا إلا يعني مع مراعاة أنه يعني قيدان. القيد الأول أنه يعلم ذلك عادة، يعلم ذلك عادة، ويعلم أنها موجودة أيضا، يعلم أنها موجودة. أما إذا كان يعلم أنها تضر لكن ما علم أنها موجودة فنقول إنه لا يضمن. ثم قال: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أمره يصعد شجرة ففعل. ليش ينزل بئر؟ عنده صيانة في البئر تحت مثلا، أو يصعد شجرة، لماذا؟ يمكن يقطف، يمكن لا، ممكن يجيب الكرة، يمكن ما أدركتوا أنتم هذا، هي الكرة تنشب الشجرة، يلا مين يطلع يجيب الكرة من فوق. طيب، ففعل فهلك به أي بنزوله وصعوده، لم يضمنه الآمر ولو أن الآمر السلطان. لماذا؟ لعدم إكراهه له. لكن لاحظ قيد المسألة ماذا قال؟ مكلفا. هذا قيد مهم، هذا قيد مهم، لأنه يعني يا شباب إذا كان المأمور غير مكلف، غير مكلف، فإنه يضمنه الآمر، يضمنه الأمر. قال: الكرة طالعة فوق في الشجرة، نشبانة في الشجرة فوق، اطلع هات الكرة لنا، وهذا صبي صغير، فنقول لو سقط ولا كذا يضمن من أمره، يضمن من أمره. هذه مسألة مهمة. قالوا: كما لو استأجره سلطانا وغيره لذلك وهلك به، لأنه لم يجني ولم يتعد عليه، لم يجني ولم يتعد عليه. يعني هذه نفس يعني متصلة بنفس المسألة، وهذه فروعها ترى كثيرة، وتقدم معنا من دعا من يحفر له بدار حفرة. قلنا كل مسائل المقاولات والكهرباء، الصيانة، السباكة، كذا، الصعود، ضرب الدهانات، كذا، كلها مرتبطة بهذه المسألة. إذا كان مكلفا برضاه هو، أنت اتفقت معه، خلاص، فإنك لا تكون ضامنا، إلا في حال واحد، أن يكون المقاول فرط، عنده تفريط معين، مثلا لم يرتب الصقلات مثلا جيدا، لم يربطها جيدا أو كذا، فهذه مسألة أخرى. قال: وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق، إيش الحكم؟ قال: لم يضمنه السابح. يقول السابح لا يضمنه، السابح اللي هو المعلم، يعني علم السباحة، لم يضمنه. لماذا؟ لأنه فعل شيئا قد أذن له فيه، لأنه فعل شيئا قد أذن له فيه. أما إذا كان لم يسلم الولد، أو كان هذا الشخص غير حاذق، أو كان هذا الحاذق قد فرط فتركه وانشغل بشيء آخر وكذا، فنقول إنه يضمن في هذه الحالة، والله أعلم.